الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما انه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. اذا ايها الاحبه ما زلنا ندندن حول الايمان بقدر الله سبحانه وتعالى وتبين معنا مراتب الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان ولا يصح إيمان العبد إلا به، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى للعبد صرفا ولا عدل ولا فرض ولا نفل إلا بتحقيقه، فليس مخيرا في الإيمان أو في تحقيق الإيمان بقدر الله عز وجل. والإيمان بقدر الله كما تبين معنا على أربع مراتب: علم الله المطلق سبحانه وتعالى وأنه العليم بكل شيء، علم كل شيء سبحانه وتعالى، أن نؤمن بعلمه المطلق وأن نؤمن بأنه كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، أن نؤمن بالكتابة في اللوح المحفوظ والكتابة على أنواع كما مر معنا، أيضا أن نؤمن بمشيئة الله الشاملة، بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. وتبين معنا خلال هذا المبحث الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هذا الكون أيها الأحبة خاضع لإرادة الله الكونية، قال تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية العامة، هذه العبودية العامة، لأن العبودية العامة هي الخضوع لأمر الله الكوني، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل خاضع لله، قدر عليهم الموت سيموتون وسيخضعون وسيستسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، سيأتيه عبدا خاضعا، وهي العبودية العامة وهي الخضوع لأمر الله الكوني. وقد مر معنا أن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى جل جلاله، ولا رد لأمره ولا مبدل لمشيئته سبحانه جل جلاله. أما العبودية الخاصة وهي الخضوع لله أو الخضوع لأمره الشرعي والإرادة الشرعية، رب العزة يحب من عباده أن يعبدوه، أن يوحدوه، أن يخضعوا له، أن يتواضعوا إليه، أن يبتعدوا عن الكفر والفسوق والعصيان، علمنا؟ فهذه العبودية لأمره الشرعي، رب العزة شرع أمورا ولكن لا يتعين وقوعها من المخلوقات، أما الإرادة الكونية يتعين وقوعها، رب العزة أراد أن يوجد في هذا الكون ما ترونه وما يوجد في كونه سبحانه وتعالى، وهذا الأمر سيكون لا محالة. أراد أن تكون الشمس والقمر والليل والنهار والموت والحياة والمرض إلى غير ذلك من هذه الأشياء، وأراد أن يوجد الإنس والجن، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واعلم أن من أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، علمنا؟ فهذا الأمر أيها الأحبة داخل تحت مشيئته النافذة وقدرته الشاملة، فكل ما سوى الله مخلوق وكل تحت قبضته ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، ولا يخرج أحد من مشيئته وقدرته وكونه جل جلاله. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، لأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر، ومشيئته نافذة وقدرته شاملة جل جلاله. وهذا قد أخذناه وفهمنا محتوى. ينبغي لنا أن نعلم أيها الأحبة أن كل شيء، أن كل ما سوى الله خلقه الله سبحانه وتعالى. فرب العزة خلق العباد وخلق أعمالهم وخلق هذا الكون وما فيه سبحانه جل جلاله، ما فيه وما قدره رب العزة كله داخل في مخلوقاته جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. إذن كل ما ترونه في هذا الكون، الآجال والأقوال والموت والرزق وكل الحركات والسكنات، هي مخلوقات لله تبارك وتعالى، لأن ما سوى الله مخلوق. لا يوجد شيء من هذه المخلوقات قد خلقت نفسها وجعلت نفسها شريكة مع الله. ونحن مر معنا أنه لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، فكل شيء في الكون هو مخلوق لله تبارك وتعالى، ولم يكن خالقا أو لم يكن هناك قوة أخرى تفرض على الله وجودها في هذا الكون حتى نقول أنها ليست مخلوقة لله عز وجل. إذن علمنا أيها الأحبة أن ما سوى الله مخلوق، ورب العزة سبحانه وتعالى قال: قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم وما تعملون. إذا حتى أعمالنا هي مخلوقة لله، ليست يعني هناك من خلقها غير الله سبحانه وتعالى. أقوالنا وأفعالنا وكل شيء نعمله في هذا الكون هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولكن كسبها وإرادة فعلها تنسب لصاحبها. كسبها من كسب الإنسان، هي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، علمنا، لأنه لا خالق سوى الله، لا يوجد خالق مع الله. أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وهذا الشر الموجود في الكون وهذا الخير الموجود في الكون هو كله خلق لله تبارك وتعالى. والإنسان رب العزة أعطاه مشيئة وأعطاه إرادة وأعطاه قدرة وهداه النجدين وأعطاه العقل، وهو مكلف، مكلف بأن يفعل، مكلف بفعل الخير والابتعاد عن الشر. رب العزة خلقه وما يعمل، وأعطاه المشيئة والقدرة والإرادة، فكل شيء من كسب الإنسان، هو خلق لله ولكن من كسب الإنسان، الإنسان هو الذي يكسبه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكن هذه الأشياء هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا الأمر أيها الأحبة هو الذي ضلت فيه الملل التي خالفت أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وخاصة في هذه المسألة أيضا، أن ما سوى الله مخلوق وأن أفعال العباد هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، ولكن من كسب العبد، هي خلق لله ولكنها كسب للعبد. إذن للعباد قدرة على أعماله، العبد له قدرة على عمله فلم يكن مجبرا على عمله، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. رب العزة هو الذي خلق له هذه القدرة التي سيكسب بها الأفعال، وخلق له المشيئة وخلق له الإرادة سبحانه وتعالى ليكسب هذه الأعمال. إذن رب العزة عليما ما سيفعله العباد، وكتب ما سيحصل في كونه، ومشيئته هي النافذة وقدرته شاملة لكل المخلوقات، وما سوى الله مخلوق، وأفعال العباد وما في الكون كله مخلوق لله تبارك وتعالى. الحركات والسكنات والآجال والرزق وكل شيء مخلوق لله، لأن ما سوى الله مخلوق. إذن هذه الأمور يجب أن نعلمها ونؤمن بها، وهي من مراتب الإيمان بقدر الله. من ضل عن سواء السبيل قد خرج عن منهج أهل السنة والجماعة. إن أمة الإسلام وسط بين الأمم، أمة الإسلام وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة التي هي داخلة في أمة الإسلام وسط بين الفرق التي انتسبت إلى الإسلام. فالإسلام وسط بين الأمم، بين اليهود والنصارى. اليهود قتلوا الأنبياء والنصارى أعبدوا الأنبياء، وأهل السنة والجماعة هذا بمفهوم أخص وسط بين الفرق، وسط في مبحث الأسماء والصفات بين المعطلة والممثلة المشبهة، بين الذين عطلوا الصفات والذين شبهوا الله بالمخلوقات. في أفعال الله سبحانه وتعالى وفي القضاء والقدر هم وسط بين القدرية وبين الجبرية. القدرية وهم المعتزلة غلوا في إثبات قدرة العبد ومشيئته، غلوا فيها وقالوا أن الله عز وجل لا دخل له في مشيئة العبد وليس له قدرة على أفعال العباد، حاشاه سبحانه وتعالى جل جلاله. فقالوا أن للعبد مشيئة حقيقية وقدرة حقيقية خارجة عن مشيئة الله، من أجل ذلك قال بأن الإنسان يخلق أفعاله. لماذا خرجوا بهذه النظرية؟ مثل حال أهل الكلام لما يخالفون النصوص يبدلون، يقولون محال أن يخلق الله الشر ويفعله العبد ثم يحاسبه الله عليه، لأن عندهم هذا القدر، قدر الله، يدخل تحت أصل من أصولهم الخمسة وهي العدل. يقولون أن الله عدل ورب العزة لا يظلم أحدا، فلا يمكن بحال أن يخلق الشر فيفعله العبد يحاسب عليه يوم القيامة. فرب العزة لم يخلق هذا الأمر، بل العبد هو الذي خلق أفعاله من خير وشر، فنسبوا النقص لله عز وجل، وأن مشيئة العبد خارج عن مشيئة الله، وأن إرادة العبد خارج عن إرادة الله تبارك وتعالى، وأن العبد يخلق أفعاله، فنسبوا الخلق لغير الله والعياذ بالله، فوقعوا في طامات كبرى. إذا غلوا في إثبات القدرة للعبد حتى ينزه الله عن العيب والنقص من كون العبد يفعل الشر وهذا كله مخلوق لله. نحن ذكرنا أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، فهم يقولون أن الله عدل، وهذا أصل من أصولهم العدل والوعيد، إنفاذ الوعيد من جنة ونار يجيبونه على الله تبارك وتعالى، ويقولون بالمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك علمنا هذه الأصول أنهم أساسية. فيقولون العدل، أن الله عز وجل عدل ولا يظلم عباده، فلا يخلق لهم الشر ليقع فيه عباده ويحاسبون عليه، وهذا هو الضلال المبين. فقالوا أن العبد يخلق نفسه، يخلق أفعال، عفوا، يخلق أفعاله، وأن الله عز وجل مشيئة العبد خرج عن مشيئته، هو الذي يشاء هو الذي يفعل، فنسبوا النقص لله وجعلوا للعبد مشيئة وإرادة فوق إرادة الله أن تقع في كونه، ونسبوا للعبد أو أخرجوا عن مشيئة الله أشياء تقع في غير مشيئة الله، حاشاه سبحانه وتعالى جل، فمشيئته نافلة، لا يكون شيء في كونه، لا حركة ولا سكن إلا بعد أن يشاء الله. فهم نسبوا النقص لله عز وجل، وأن أفعال العباد خارجة عن مشيئة الله عز وجل. ماذا يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني؟ تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. تعالى جل جلاله، تعالى وتقدس وتنزه أن يكون في ملكه، سواء من أفعال العباد الشر والكفر والفجور وغير ذلك، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. ما المقصود بالإرادة هنا؟ الإرادة الكونية. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاء، رب العزة هو الذي أذن أن يكون هذا الأمر في كونه، لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى، للابتلاء وللتمحيص ولاختبار عباده سبحانه وتعالى. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. إذن المعتزلة ينسبون النقص إلى الله، ويبينون أن العبد يريد في غير مشيئة الله والعياذ بالله، لأن العبد سيفعل الشر والشر لم يخلقه الله عز وجل. إذن هذا الشر سيقع في كون الله رغما عن الله تعالى عن قولهم أو عما يقولون علوا كبيرا. هذه الأفعال وكلها كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون، كل أفعال العباد وكل شيء يدور في الكون هو مخلوق لله، ورب العزة هو الذي أذن أن يقع في كونه. ونحن تبين معنا أن المشيئة والإرادة الكونية لا يعني أن الله عز وجل يحب ما أراده في كونه، لا يقتضي ذلك أنه يحبه، وإنما أوجده للاختبار وللبلاء ولغير ذلك ولحكمة يعلمها، كإبليس وفرعون والكفر والفسوق والخمر والخنزير، أراد رب العزة أن يكون هذا الأمر في كونه، لكن هل هذا أوجد نفسه بنفسه وهو شر؟ أليس كذلك؟ وهو شر، وقدر الله كله خير، رب العزة قدر أن يكون هذا الأمر، وقدر الله كله خير، لكن الشر فيه في المقدور، علمنا الشر في المقدور بحسب ما يراه الإنسان فيه من شر. هل هذا الشيء أوجد نفسه بنفسه رغم عن الله؟ حاشاه سبحانه وتعالى جل جلاله لقوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. هذه الفقرة الأولى سنرجع إليها للطائفة الثانية التي ضلت عن سواء السبيل. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون، وما تشاءون ما تريدون فعله بمشيئة الله التي خلقها لكم، ولكنكم أنتم تكسبون هذه الأفعال وتفعلون هذه الأفعال سواء كانت خيرا أو شرا لما كلفكم الله به وللعقل الذي أعطاكم إياه ولهذه الأفعال ولهذه الإرادة ولهذه المشيئة التي أعطاكم إياها لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا إلا بعد أن يأذن الله أن يكون في كونه. علمنا؟ إلا أن يأذن الله أن يكون. تعالى عما يقولون سبحانه وتعالى قول المعتزلة، تعالى عما يقولون علوا كبيرا أن العبد خارج عن مشيئة الله، خارج عن مشيئة الله، وهم الذين ظلموا في إثبات القدرة للعبد، ظنوا في ظنهم أن ينزه الله تحت يعني الأصل الذي أصلوا هو العدل، هذا الأصل وهو العدل كما مر معنا، علمنا هذا الأصل الأول العدل العدل، قالوا أن الله سبحانه وتعالى حق وعدل ولا يمكن أن يخلق لعباده هذا الشر وكذا ثم يقعون فيه ويحاسبهم عليه، يعني سيكون هناك ظلم، إذا سنبعد هذا الظلم في زعمهم، يظنون أن هذا ظلم، ونسوا أن العبد هو الذي يكسب بنفسه وهو الذي يقع، ورب الذي أعطاه الإرادة وبين له الطريقين سبحانه وتعالى، وبين له أنك إذا فعلت كذا ستجازى على فعلك، وإذا فعلت كذا أيضا ستجازى على فعلك، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، إذا غلوا في إثبات القدرة للعبد، فقالوا أن العبد مستقل بفعله، هذا العبد مستقل بفعله، ليس لله فيه مشيئة. ورب العزة يرد عليهم ويبين ضلالهم في قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئتك ليست مستقيمة، وفعلك مخلوق لله، ولن يقع في كونه إلا بعد أن يأذن، لأن هذه الرتبة أيها الأحبة أخذناها في الإيمان بالقدر، الرتبة الثالثة ما هي؟ الإيمان بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة، فالكون كله تحت قبضته سبحانه وتعالى جل جلاله، ويقولون أن ليس لله فيه مشيئة ولا تقدير، ولم يقدره الله سبحانه وتعالى أن يكون في كونه أو لم يكتبه على العبد. وحديث عبد الله بن عمر كما مر معنا أيها الأحبة جاءه خبر معبد الجهني بالبصرة الذي ابتدع بدعة منكرة أنه لا قدر، لا قدر، وأن الأمر أُلف، الأمر جديد، ولا يعلمه الله إلا بعد أن يقع، فنسبوا النقص في علم الله عز وجل، ونسبوا النقص في علم الله، فعلمه مطلق سبحانه وتعالى، يعلم ما كان قبل كونه، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى كما أخبرنا جل جلاله، وكما قال أيضاً ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، قال: علم كل شيء قبل كونه، علم كل شيء مما سيكون، يعني مما سيكون قبل كونه، قبل أن يكون، فجرى على قدره، أي جرى على سابق علمه، الشيء الذي يقع الآن هو يقع كما سبق الله به علم، كما سبق به علم الله، يعني أن الله لا يخطئ، لا يقدر الله شيئا ويعلمه ثم يقع على خلاف علمه حشاه سبحانه وتعالى. اذا ما عند الجوهري قال ان الامر انف لا قدر وان الامر انف. لما اخبر بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا سبب سياق حديث جبريل المعروف الذي فيه اركان الايمان واركان الاسلام والاحسان واشراط الساعه وغيره. لما وصل هذا الامر الى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اني بريء منهم، اخبرهم اني بريء منهم، ويحلف عبد الله بن عمر ويقول لو انفق احدهم مثل احد ذهبا او مثل الجبال ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث عن ابيه عمر بن الخطاب انه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا، فدخل عليه رجل شديد غير الثياب شديد سواد الشعر، ثم اتى على قول النبي صلى الله عليه وسلم وان تؤمن بالقدر خيره وشره. ساق هذا الحديث لبيان ان هناك من يقدر الله منه شيئا لانهم اخلوا بركن من اركان الايمان، قالوا لا قدر وان الامر انف. وهؤلاء هم المعتزله والقدريه، يعني المعتزله تتبنى عقيده القدريه اجتمعت فيها التعطيل. المعتزله هي كل فرقه جمعت ضلالات، يعني المعتزله تسمى بالقدريه وتسمى بالطائفه الوعيديه، علمنا تسمى بالوعيديه لانهم يجيبون على صاحب الكبيره ان يخلد في النار في الاخره، علمنا يقول هم قدريه في القدر ووعيديه وفي مسألة الإيمان منزلة بين منزلتين وغير ذلك من الضلالات التي تتبناها. زد علي أنهم معطلة في صفات الله عز وجل جمعت فيها التعطيل والوعيد والقدر، فهم مجوس هذه الأمة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر. جاء هذا عند الإمام أحمد وأبي داود والبكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابن أبي عاصم في السنة، وخرجه أيضا الأجري في الشريعة والطبراني وغيرهم. نعم، إذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوسي هذه الأمة لقولهم أن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه مشيئة ولا خلق. ورب العزة قال بيان لضلالهم وما تشاءون بهذه المشيئة التي من خلق الله التي ستفعلون بها الأفعال التي خلقها الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئتهم لن تقع إلا بعد مشيئة الله، لأن الكون بيد الله ومشيئته نافذة والقدر بيده، القدر بيده سبحانه وتعالى، ولم يقع شيء في كونه إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى جل جلاله. ورب العزة أعطى للإنسان هذا الأمر مهم، أعطاه مشيئة أعطاه قدرة وأعطاه إرادة وكلفه، فهو الذي يفعل ويكسب ما قدمت أو ما كسبت يداه، فهو الذي يقدم لنفسه ما تكسب يداه، ولكن هذا الأشياء لا يفعلها من خير وشر إلا بعد أن يأذن الله، لأن مشيئة الله فوق كل مشيئة. أعطى لعباده مشيئة ولكن لم تقع إلا بعد أن يأذن الله، لأن الله عز وجل هو القادر على كل شيء ومشيئته هي التي ستنفذ في الكون. لماذا نحن نقول لا تقع مشيئته إلا بعد أن يشاء الله؟ ليس هذا فيه إجبار، ليس هذا فيه جبر لهم أو يعني تحريكا لهم، لأنه لا يوجد مشيئة ستقع رغما عن الله إلا بعد أن يأذن الله سبحانه. كم من إنسان يريد أن يسافر ولا يقع له السفر، وهو شاء السفر لكن لم يقع السفر، مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، قدر الله أن لا يقع سفره فلن يقع أبدا، ولن يرغم الله في وقوع سفره هو هذا الشخص، أراد أن يتزوج بفلان وأن ينجب منها الأبناء فلم يقدر الله سبحانه وتعالى له أن يتزوج بها أو أن ينجب منها الأبناء ولن يقع ذلك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رفعت الاقلام وجفت الصحف. القسم الثاني ايها الاحبه، اذا القسم الاول نسب العمل للانسان وجعل اعماله مستقله وخارج عن مشيئه الله، وقالوا ان الله عز وجل لا يعلم بشيء الا بعد ان يقع، فنسبوا لله عز وجل الجهل وحاشاه، فهو العليم بذات الصدور وعلمه مطلق سبحانه جل جلاله، والله بكل شيء عليم، رب العزه عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، الله عليم بذات الصدور الى غير ذلك. ونسبوا النقص في قدره الله سبحانه وتعالى. اما القسم الثاني فغلوا في اثبات القدره والمشيئه لله، وجردوا الانسان من اي مشيئه او قدره او اراده. اذا غلوا في الاثبات حتى سلبوا من الانسان وسلبوا من المكلف الاراده والقدره والمشيئه. ورب العزه سبحانه وتعالى كما رد عن هؤلاء الذين يقولون ان العبد مستقل بفعله، قال: وما تشاءون الا ان يشاء الله، ليس مستقل في كون الله، ولن يقع فعل الا بعد ان ياذن الله سبحانه وتعالى بارادته الكونيه سبحانه جل جلاله. علمنا ايضا القسم الاول رد الله عليهم كما رد على هؤلاء وقال: وما تشاءون الا ان يشاء الله. رب العزة بين أن للعبد مشيئة، وقال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا رد على الجبرية الذين سلبوا الإنسان المشيئة. رب العزة قال: لمن شاء منكم، وقال: وما تشاءون. إذا أعطاهم الإرادة والقدرة، علمنا، وآيات كثيرة يبين فيها رب العزة الإرادة والقدرة للعبد والمشيئة للعبد. إذا سلبوا الإنسان قدرته واختياره، وقالوا أن الله فعال وفعل لكل شيء، وهو الذي يجبره على الطاعات والمعاصي. هذا معنى الطائفة الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان كالريشة في مهب الريح، تأخذها يمينا تأخذها شمالا فهو مجبر وهو مسير. وهذا كله علمناه من خلال تفصيل مبحث القضاء والقدر، علينا متى يكون التسيير وعلينا متى يكون التخيير. فجعلوا ان الانسان مجبر لما كتبه الله عليه، ونسوا وجهلوا ان هذه الكتابه كتابه علم وليست كتابه اجبار. علمنا كيف يضل الناس في مسائل العقيده، ضلالهم دائما في اصول الدين، في الايمان، في القدر، في الاسماء والصفات. المله والريحه التي ضلت عن سواد السبيل كان سببها عقدي، وليست يعني في الاحكام، لم تكن في الاحكام، لان الخلاف في الاحكام جائز وسائغ ولا حرج فيه. جائز وسائغ ولا حرج فيه، وله يعني منطقته وله يعني مكانه. وله حدوده بطبيعه الحال. الاجتهاد والاختلاف يكون في الاشياء التي لا نص فيها من الامور النوازل والحوادث والمستجدات الجديده، فليقع فيها الخلاف والاجتهاد. ايضا النصوص التي ليست في درجه الدلاله القطعيه، اي النصوص القطعيه الدلاله، اي التي تحتمل معنى واحدا. النصوص التي تكون ظنية الدلالة تحتمل أكثر من معنى، هذا جائز وهذا يكون في الأحكام. أما في أصول الدين والعقيدة لا يحل لأحد أن يخالف منهج المسلمين، لأن أهل السنة والجماعة يعملون النصوص كلها كأنها نصا واحدا. أما هؤلاء فنظروا كحال الغراب الأعور، هذا ينظر إلى هذه الجهة يستعمل النصوص ويهمل النصوص الأخرى، وهذا ايضا يستعمل هذه النصوص ويؤمن النصوص الاخرى. رب العزه مشيئته نافع، وهو الذي خلق كل شيء وعلم كل شيء وكتب كل شيء، لكن اعطانا المشيئه واعطانا القدره واعطانا الاراده واعطانا العقل الذي نكلف به، وجعل لنا هذه القدره والاراده لنكسب بها الاعمال. اذا هذه الاعمال تنسب للعبد لانها من كسب يده، ولكن يجب ان نعلم انها لم تقع الا بعد مشيئه الله. علمنا هذا؟ كل شيء لا يقع الا بعد مشيئه الله، ولكن بكسب ايدي العباد. العبد هو الذي يكسب، ورب العزة لما كتب عليه في اللوح المحفوظ هذه كتابة علم لا إجبار، لأن الكتابة كما مرت معنا أنها كتابة كونية، هذه لا دخل للمخلوقات فيها، وهي التي تابعة للأمر الكوني في كونه سبحانه وتعالى. وعندنا الأشياء المتعلقة بأفعال العباد، رب العزة كتب كتابة علم، ولكن العبد هو الذي يكسب بيده بالمشيئة التي أعطاها رب العزة له وبالأفعال التي هي مخلوقة لله. هذه الأفعال مخلوقة لله لأن لم تخلق نفسها ولم توجد نفسها في الكون. علينا معنا المرتبة الرابعة، وأن كل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى، ولكن بكسب العبد، العبد هو الذي يكسب بيده. إذن القسم الثاني وهو الجبرية جعل الإنسان كالريشة في مهب الريح، وأنه مجبر على الطاعات والمعاصي، فنسب الظلم لله. القدرية نسبوا النقص لله في علمه وقدرته ومشيئته، وهؤلاء نسبوا الظلم لله حاشاه سبحانه وتعالى وهو القائل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كسبت أيديهم، يعني ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ورب العزة قال ولا يظلم ربك أحدا، ورب العزة قال وما ربك بظلام للعبيد، حاشاه سبحانه وتعالى أن يظلم عبده، أن يجبره على المعصية ثم يحاسبه عليه ويدخله إلى النار، حاشاه جل جلاله. لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء نسبوا الظلم إلى الله، والآخرون نسبوا النقص إلى الله تبارك وتعالى، وكلاهما في ضلال. وأهل السنة والجماعة في القدر بين الجبرية والقدرية يعلمون أن الله هو خالق كل شيء، وأن مشيئته نافذة، وأن العبد له مشيئة وقدرة يكسب بيده ويفعل ما تكسب يداه. إذن أهل السنة والجماعة استعملوا دليل هؤلاء ودليل هؤلاء حتى خرجوا بنتيجة، لأنهم وسط بين الفرق الضالة، لأن أهل السنة والجماعة هم وسط بين الجبرية والقدرية وبين الفرق الضالة في الإيمان، بين الوعيدية والمرجئة، في الصفات بين المعطية والمشبهة، في القدر بين الجبرية والقدرية، فهو وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسط بين الأمم وأمة وسط بين الفرق بمفهومها الخاص. علمنا؟ إذا قالوا أهل السنة والجماعة أن فعل العبد واقع بمشيئة الله وخلق الله، ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاء أبدا، لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاء أبدا. من أجل ذلك قال العلامة ابن أبي زيد الطيرواني في مقدمة الرسالة وهي في العقيدة: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد غنى، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو سبحانه وتعالى، هو الذي خلق كل شيء بما فيه وما يراه الإنسان من شر وخير. رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي قدر القدر، ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره بما يعني ننظر نحن إليه، وقدر الله كله خير والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. تعالى إذا أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم. رأيت؟ هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هو رب العباد ورب أعمالهم، ليس هو الذين خلقوا أعمالهم. رب العزة قال هو الذي خلقكم وما تعملون، وقال تبارك وتعالى قل الله خالق كل شيء. وهذه الأعمال هي من كسب العبد، هذه الأعمال هي من كسب العبد، هو الذي يفعلها، لكن خلق من خلق الله عز وجل. رب العزة أو عفوا ماذا قال؟ ورب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاته وأجالهم. هنا ثم انتقل إلى ركن آخر من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، قال الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، لننتقل بعدها إلى الإيمان برسل الله عز وجل. ولكن ملخص مبحث القضاء والقدر أن الله عز وجل علم ما سيكون، علم ما سيكون، فالكون كله يجري على ما سبق به علمه سبحانه وتعالى، لأن علم الله لا يخطئ. ورب العزة كتب قبل كونه في اللوح المحفوظ، وكل ميسر لما خلق له، وما معنى الأدلة على ذلك؟ ومشيئته نافذة وقدرته شاملة، فليست هناك قوة أخرى توقع شيئا في كون الله فتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الأحبة أن الله هو الخالق لكل شيء، للآجال والأعمال والأقوال ولكل شيء سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد أتممنا بفضله ومنه وكرمه مبحث القدر ومبحث أو الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.